فالمفلح هو الذي افلح، بمعنى فلح طريقه او انفتح له الطريق الى رضوان الله عز وجل، واولئك هم المفلحون. وجاء ايضا بالضمير هم المفلحون للقصر والحصر والاختصاص، وكانهم هم المفلحون دون غيرهم، هم المفلحون دون غيرهم. وليبين لك ان المتقين في الدنيا هم وهم فقط المفلحون في الاخره.